ولما كانت الحلقة 86 بعد 186 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وبصوت كأنه أنغام قرأت عليه السلام، ثم فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ريمة غلبتها نوازع الجريمة ورجعت إلى عادتها القديمة، فقد أزعجها أيما إزعاج أن تفكر أولئك البنات في الزواج، فيكون لهن عزوة ويصبحن أمامها قوة، وحتى لا يضيع الكنز من يدها فكرت في جريمتها. ولما كانت عطارة تعرف أسرار العطارة، فقد جمعت بعض الأصناف، فكان منها سم زعاف دسته في بعض الصحاف، وأطعمت البنات من إناء وأطعمت أباهن من إناء، فوقع الرجل على هذه الحلوى وطعم منها ما شاء، حتى إذا رفع الطعام نصبت مائدة الكلام إلى أن غلبهم سلطان المنام. ولما أصبح الصباح وضاء نوره ولاح، لم يخرج كعب الغزال من حجرته كعادته، ولم ينهض لاستقبال يومه، وذهبت فاطمة لتوقظه من نومه، ولكنها عادت إلى أختيها والقلق باد عليها واتجه الجميع إليها. حليمة كريمة، إيه؟ مالك يا فاطمة؟ الحقيني يا خالتي ريمة. إيه؟ في إيه؟ مالك يا فاطمة؟ أبويا مصحاش لغاية دلوقتي عشان إيه؟ وما خبطتيش على الباب ليه؟ خبطت ولا حدش رد. انتوا هتسيبوا ركبي ليه؟ تعالوا نخبط عليه. مش فاهمه انا الحكايه ايه، هو مصحاش ليه؟ الشيخ كعب الغزال، كعب الغزال. ابويا افتح يا والدي، انت مش سامعنا؟ احسن يكون مش جوه. ازاي مش جوه؟ ابويا افتح يا ابويا. ما هو لو كان جوه كان سمعنا. يكون جراله حاجة. افتح يا والدي. ابويا الباب من جوه مسكوك. معنى كده انه موجود. انت ما بيردش ليه؟ ابويا انت وهي. ابويا نايم. ابويا الشيخ كعب الغزال. الشيخ كعب الغزال. ابويا ابويا يعني في الشتاء كعاي معوم. أصلي شايفك حزينة على المرحوم. لازم كده كم يوم، مفهوم؟ مفهوم مفهوم. لكن انت اللي انت الوقت بتضحك ليه؟ أصلي فيه مثل قالولنا عليه. مثل ايه؟ اللي يقتل القتيل ويمشي في دفنته مادام واقف في سكته. اهو انت عملت عملته. احنا بعد ما انتهينا من كعب الغزال بقينا النهاردة أصحاب مال. عال أمال ريمة مش كاح. أنا مشيت معاكي من البداية للنهاية، وعايز أعرف دلوقتي إيه بقى الخطوة الجاية. هنبدأ العملية إمتى؟ من بكرة الصبحية تجيب معاك غلق وفاس وتيجي عشان نفحر تحت الأساس. إياك تعبنا ما يروحش بلاش. والبنات ما يمنعوناش؟ ما يقدرولناش. ثم ازاي بس يمنعونا ولا حتى يكلمونا؟ هو ملكهم ده، انا ورثه فيه زيهم. لو كنا عملنا فيهم اللي عملناه فابوهم. نعملها لو ضرب معانا الحظ وظهرت بشاير كنز. واذا ما ظهرتش؟ اذا ما ظهرتش تبقى الحكاية ما تستاهلش. فهمت؟ فهمت. لسه في حاجة تانية؟ في حاجة تانية. حاجة ايه يا مشكاح؟ احنا الوقتي كعب الغزال ماضى وراه. يو ايه نيلك؟ ما هو انت اللي حرجعك. والله حرجعك زي ما طلقتيني ترجعين. بس طول بالك اما الحكاية تقدم شوية ولما تتحاكي علي. لا لا بس ما تنساش تيجي الصبحية ومعايا الغالق والفاس عشان نفحر تحت الأساس. خلاص. وبعدين بقى يا خالتي ريما؟ في ايه يا كريمة؟ هو عم مشكاه هيقعد يفحر في البيت ده لحد فين؟ لحد ما نلاقي الكنز الدفين. ده انتوا بقالكوا النهاردة كام يوم؟ من يوم ما مات المرحوم. لازم نلاقي الكنز اللي فيه. مش هتلاقيه. هلاقيه. انت نسيتي كلام الدرويش؟ ما يهمنيش. اللي يفتش ما يلاقيش. ده كلام درويش. يا خالتي ريما ما تتعبيش نفسك. احنا بنفحر وانت ايه اللي تعب؟ طيب بخاطرك استنى هنا ما اقولك. طيب عن اذنك. ما فيش عن اذنك. اقعد انت وهي عندك. مالك يا خالتي ريم؟ اسمعوا بقى اما احكيلكوا. انا ما معيش عشان ااكلكم. تاكلينا؟ انا ما اقدرش ااكل تلات شحوط زيكم. شوفوا مين بقى هيجيب لكم اكلكم. لا لا لا لا لا. ايه هي وسية؟ انت فاهمه ايه انت وهي؟ خالتي ريما كفايه كده عليا. لحد امتى هتفضلوا تسلوا فيا؟ نسل ده لما يكون حديد يكل ويمل. اف حاجه تعل. انت بتتكلمي ازاي يا خالتي؟ نعم يا اختي. انا مش مصدقه وداني. اسمعك من تاني. انا مقدرش على مصاريف اكلكم تلات شحوط زيكم. سمع يا فاطيمة. سمع انت يا كريمة. ليه كده بس يا خالتي ريمة؟ هي غنيمة ولا يمكن غنيمة؟ طيب طلباتك ايه خالتي ريمة؟ ليه ما تميلوش على زندكم عشان تجيبوا اكلكم وانتوا فيه صمعة في يدكم؟ ولا يعني عايزين نقول لكم من النهاردة كلكم تغزلوا غزلكم وبالدور كل يوم تخرج واحدة منكم تبيع الغزل وتشتري الزيت والأكل. أما أنا ما أقدرش. خلاص خلاص خلاص يا خلت. إحنا حنقوم نغزل من دلوقتي وبكرة تخرج كريمة. اتفقنا يا خلت كريمة. الله مشكاح ريم انت ما بتفحرش ليه؟ وانا هفحر بس عشان ايه؟ ايه اللي عشان ايه؟ انت برضو بتصدق ان في هنا كنوز؟ ليه مش يجوز لكن يظهر انك مش وش نعمة. هي دي نعمة؟ ايه ليه تتكسح وتعمى؟ ده تاني اسبوع ريمة وانا عمال افحر في البيت لما كليت ومليت ولا في كنز ظاهر ولا بان اي اثر. وانت فحرت كل البيت. انت عايزان افحر كل البيت؟ انت مجنون. اي مكان هنا يمكن يكون الكنز فيه مدفون. يا ريمة افحر يا دون. ولا عايزنا نجيب ناس غرب يفحروا ويفتشوا عليه عشان يشاركونا فيه؟ انت عايز الحق. انت هتفحر ولا لا؟ هفحر يا ستي هفحر. هو انا متأخر؟ طب اتكلم وانت بتفحر. اتكلم وانا بفحر؟ ايه اهو نفحر كده لما نلاقيه. تعرفي بيتهيألي ايه؟ بيتهيألك ايه؟ بيتهيألي ان الدنيا دي ساقية بالدور وانا فيها طور. عليك نور. وده مين ده اللي بيخبط علينا؟ شوفوا مين على الباب يا فاطيمة. استمر انت اما اشوف ده مين. مين يا فاطمة؟ دي اختي كريمة. عملت ايه يا اللي اسمك كريمة؟ انا خدت الغزل ونزلت السوق، لقيت الناس لطاف وذوق، ساعة ما شافوني عرفوني وترحموا على والدي واكرموني وقالولي. انت هتحكي لي حكاية النهاية. النهاية بعت الغزل اللي كان ويايا وجبت الصوف والعيش والزيت وجيت على البيت. بس كده؟ وفيه ايه غير كده؟ مش تحاسبيني ولا فاهمة انك هتغفلين؟ انا بعت الغزل بنص كارونة. نص كارونة؟ زي ما كانوا بيشتروا من ابونا. وجبت الصوف بكام؟ بعشرة سحتول. والعيش؟ بخمسة سحتول. والزيت؟ بتلاتة سحتول. يبقى الباقي فين؟ فاضل سحتوتين. هاتي السحتوتين. انتي بتحاسبيني حساب الملكين؟ وبعدين اروح منكو فين؟ نهايته الوقت بقى انتوا تقسموا العيش ده بينكم وتعملوا حسابكم عشان غداكم وفطاركم. والنهارده خرجت كريمة، بكره تخرج حليمة. عيش من غير غموس مادام مفيش فلوس، ومع ذلك تقدروا تقسموا الزيت نصين، النص تغمسوا به الرغيفين والنص التاني تولعوا به القنديل عشان تشتغلوا بالليل. هنغزل بالليل وبالنهار. كريمة الحقيني كريمة. الله، ده انت، ده مش كام الكنسة صحة كريمة؟ كنسة صحة كريمة؟ كنسة أسرع الجميع إليه وأقبلوا عليه، وإذا حفرة في الأرض وصندوق قد ظهر منه البعض واختفى البعض. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 83 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.